نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذه السورة العظيمة هي سورة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وسميت باسمه لأن الله جل وعلا افتتحها بذكره وذكر رسالته على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه السورة مكية، وعرفنا أن المكي من السور هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، يقال له مكي، سواء نزل بمكة أو خارج مكة. والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، حتى وإن نزل بمكة أو بمنى أو بالخارج المدينة في غزواته صلى الله عليه وسلم يقال له مدني. واصطلح علماء التفسير، علماء الأصول، أصول التفسير، أن المكي ما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدني ما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذه السورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وحث له على الصبر على ما يلقاه من قومه، حيث أن نوحا عليه الصلاة والسلام مكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما. وفيها وعيد لكفار قريش أنكم إن لم تؤمنوا بنبيكم أتاكم ما أصاب الأمم قبلكم الذين كذبوا الرسل. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهو رسول إلى أهل الأرض كلهم، هو رسول إلى أهل الأرض كلهم، لأنهم لما عصوا أغرق الله جل وعلا أهل الأرض كلهم بالطوفان إلا من آمن بنوح عليه الصلاة والسلام. وقبل نوح أنبياء آدم وإدريس وغيرهما كما قيل، فيه أنبياء، لكن لما وجد الشرك في قوم نوح أرسل الله جل وعلا نوحا يدعوهم إلى توحيد الله. وفرق بين النبي والرسول، وجد التعاريف عند علماء الأصول، إلا أن أوضحها أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ونوح عليه الصلاة والسلام كما ورد أنه أطول الأنبياء عمرا، فقيل عمره 1700 سنة وقيل غير ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام بنص القرآن الذي لا شك فيه مكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما قبل أن يغرقهم الله، يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال العلماء رحمهم الله قوله تبارك وتعالى لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أبلغ في التحقيق والتأكيد من قول 950 عاما، لو قلت 950 عاما لاحتمل أنها قريب منها أو دونها أو تزيد عليها، لكن إذا جاء في الاستثناء هكذا 1000 سنة إلا 50 عاما دل على تحقيق العدد وأنه لا زيادة ولا نقص. وهو عليه الصلاة والسلام مكث في قومه قبل أن يغرقهم الله يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه 950 سنة في دعوته إلى الله. كم عمره قبل الرسالة وكم عمره كم بقي بعد أن أغرق الله جل وعلا من كفر من أهل الأرض بالطوفان؟ هذه هي محل الخلاف بين العلماء والأقوال. قيل عمره قبل الرسالة 40 سنة ومكث بعد الطوفان 60 سنة، فيكون مجموع عمره 1050 عاما، يعني 100 سنة 40 قبل الرسالة و60 بعد الإغراق. وقيل إن عمره حينما أرسل إلى قومه 350 سنة ومكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا 950 سنة، وبقي بعد إغراق أهل الأرض بالطوفان مع بقي مع من آمن به 350 سنة، فقيل عمره قبل الرسالة 350 وعمره بعد الإغراق 350 ومكثه في قومه إلى حد الإغراق 950 سنة، وقيل مجموع عمره 1700 سنة، فالله أعلم. وهو كما ورد أنه أطول الأنبياء عمرا عليه الصلاة والسلام. ويروى أنه لما أتاه ملك الموت لقبض روحه قال له يا أطول الأنبياء عمرا ماذا ترى، ماذا تقول في الدنيا هذا المكث الذي مكثته؟ قال كرجل دخل بيتا له بابان، فدخل مع باب ثم قال فيه ثم خرج مع الباب الآخر. هذه المدة الطويلة يقول كأنها مجرد قيلولة في بيت ما، دخل مع باب وخرج مع الباب الآخر وقال فيه في بينهما 1700 سنة أو حولها. دليل على أن المرأة مهما أعطي من العمر فالمهم العمل الصالح الذي يقدمه، وإلا عند نهاية عمره قل أو كثر كأنه الآن جاء إلى الدنيا. يقول الله جل وعلا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسله الله جل وعلا، والرسول مأمور بالبلاغ، أرسل إلى قومه ليبلغهم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقومه هؤلاء هم أهل الأرض، هم أهل الأرض كلهم، قيل في نسبه عليه الصلاة والسلام أنه نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخ توخ ابن قينان ابن شيث ابن آدم، وقيل غير ذلك فالله أعلم. أرسله الله جل وعلا بقوله أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر قومك، أن هذه يقول عنها العلماء رحمهم الله أنها يحتمل أن تكون عن المصدرية. إيش معنى المصدرية؟ يعني أنها هي وما بعدها تسبك بمصدر. أن أنذر قومك، إن أرسلنا نوحا بإنذار قومه أو لإنذار قومه، إنذار الذي هو المصدر، تسبك أن والفعل بعدها أن أنذر بمصدر. وقيل هذه أن ليست المصدرية وإنما هي مفسرة، والمفسرة عادة هي التي تأتي بعد القول. وهنا ما جاء قول، قالوا الإرسال متضمن معنى القول، لأن الرسول أرسل ليقول، فلذا قالوا يحتمل أن تكون تفسيرية. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أنذرهم. والنذارة هي التبليغ مع تخويف، والبشارة هي التبليغ مع شيء يسر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله جل وعلا بشيرا ونذيرا، يعني مبشر لمن أطاعه بالجنة، ومنذر ومخوف من عصاه بالنار. والله جل وعلا خبر عن رسوله بأنه بشير ونذير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقومه إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لما جمع نادى بطون قريش عمم وخصص واجتمعوا حوله، دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فقال له أبو لهب عمه أقرب الناس إليه تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، والذي تبت يده وخسر وهلك بمعصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. أن أنذر قومك يعني خوفهم، أنذرهم خوفهم، إن استمروا على الشرك والكفر أتاهم العذاب الأليم، وإن استفادوا من نذارتك وقبلوا منك سلموا. وكان أهل الأرض من زمن آدم عليه السلام إلى زمن نوح عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد، فوجد الشرك في قوم نوح، وما سبب الشرك هو التصوير. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير، وشدد الأمر في هذا، وبين صلى الله عليه وسلم أن المصور يقذف هو وصورته في النار، ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. ويقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، ما يستطيعون. وسبب ذلك أن إبليس اللعين كان طويل النفس مع الناس، يريد منهم أن ينصرفوا عن دين الله وطاعة الله وتوحيد الله ولو على المدى البعيد، ما يهمه. فهو جاء إلى أناس صالحين بعدما فقد صلحاؤهم كبراؤهم، قال: فقدتم هؤلاء الأخيار؟ قالوا: نعم. قال: افعلوا، صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم حتى إذا رأيتموهم اجتهدتم في العبادة، تذكرتم عبادتهم فاجتهدتم مثلهم. فوجاءهم اللعين على صورة ناصح، يقول: صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم لتتذكروا حسن صنيعهم فتعملوا مثل عملهم. قالوا: هذا خير. فصوروا الصور ونصبوها. فلما ذهب هؤلاء وجاء من بعدهم قال: أتدرون لما نصبت هذه الصور؟ قالوا: لماذا؟ قال: لأن هؤلاء لهم جاه عند الله، وهؤلاء خيار، وكان سلفكم يسألون الله جل وعلا المطر وما يريدون بهؤلاء. هذه خطوة ثانية، يسألون الله بهؤلاء، فجربوا أنتم واسألوا تعطوا. فبدأوا يسألون الله بجاه هؤلاء. فلما ذهب هؤلاء وجاء من بعدهم، جاء لمن بعدهم وقال: أتدرون لما نصبت هذه الصور؟ هذه تنفع وتضر وتأمر وتنهى ولها تصرف في الكون، اسألوهم. فسألوهم من دون الله وعبدوهم، فكان الشرك الأكبر المخرج من الملة. فاللعين ما يأتي ابن آدم دفعة واحدة ليزخه في الشرك أو في الكفر، أو يأتي للرجل الصالح يقول: اترك الصلاة وافعل كذا وافعل كذا. لا، تدريجيا شيئا فشيء يستدرجه. فوجد الشرك في قوم نوح، فأرسله الله جل وعلا إليهم يدعوهم إلى توحيد الله. فلذا قال العلماء: هو أول رسول أرسله الله، وإلا قبله أنبياء يبينون الشرع للناس. ثم تتابع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى أن ختمهم الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه. وكان الأنبياء في بني إسرائيل كثر، وقد يجتمع في البلد الواحد وفي الزمن الواحد أكثر من نبي، وإذا مات النبي خلفه نبي آخر، وجعل الله جل وعلا علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل، لأن الله ختم الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء كما قال عليه الصلاة والسلام ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ بالعلم فقد أخذ نصيبه من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أنذرهم، خوفهم عما هم فيه من الشرك والكفر والضلال قبل أن يحل بهم العذاب، لأن الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقيم الله جل وعلا الحجة على العباد، فإن رجعوا وأنابوا إلى الله جل وعلا، وإلا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهو جل وعلا لا يأخذ الناس بدون نذارة وبدون تبليغ، فهو يرسل إليهم من يبين لهم ضلال ما هم عليه ليأخذوا بالصواب والصحيح، فإن استجابوا كما استجاب صدر هذه الأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم سلموا ونجوا ونالوا الدرجات العلى والنعيم المقيم، ومن عصى بعد إقامة الحجة عليه فالويل له، العذاب في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قومي اقرأ. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. ولهذا قال تعالى أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. انظر إلى تلطفه عليه الصلاة والسلام بقومه ودعوتهم إلى توحيد الله بقوله يا قومي، ما قال يا أناس أو يا كفار أو يا مشركون أو يا ضلال، قال يا قومي. والله جل وعلا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا أردت أن تدعو شخص وإن كان كافر وإن كان فاجر وإن كان فاسق، إن كان فاسق مسلم قل له يا أخي، وإن كان فاسق، فالفاسق ما دام مسلم فهو أخوك حتى وإن كان فاسقا ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن كان غير ذلك يعني كافر فلا تقل له يا كافر ولا يا فاجر، قل أنا أحب لك ما أحب لنفسي، وأنت صادق تحب له الإسلام وتحب له الإيمان وتحب له طاعة الله، أحب لك ما أحب لنفسي وأخاف عليك من العذاب، وأنت في هذه الدنيا تزرع للآخرة، فإن زرعت خيرا حصدت الخير في الآخرة الجنة والثواب العظيم، وإلا الهلاك والنار. وتتلطف به وتدعوه وتأتيه من حيث يحب وتذكر شيئا من محاسنه التي يتصف بها، ما تذكر مساويه، لأنك تريد منه أن ينصاع إليك وأن يستجيب وأن يصغي لك، تذكر تقول فيك كذا، فيك حسن الخلق، فيك الطيب، فيك السلامة، أنت أنعم الله عليك بالمال، أنعم الله عليك بالجاه، أنعم الله عليك بالولد، أنت في نعمة، لا تحرم نفسك من نعمة الله بعدما أنعم الله عليك في الدنيا، اتق الله لينعم عليك في الآخرة كما أنعم عليك في الدنيا، وتتلطف به وتدعوه إلى الله جل وعلا برفق ولين، لأنه لعله أن يستجيب. والله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون وهو أشقى خلق الله في وقته، قال الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا تعليم من الله جل وعلا للعباد، وإلا فالله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، يعلم هذا قبل أن يخلق فرعون سبحانه، لأن الله جل وعلا يعلم المؤمن من الكافر قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولكن الله جل وعلا يعلم العباد ويعلم الرسل الرفق في الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال يا قومي، يا قومي، ولم يقل يا ضلال، يا فجار، يا كفار، يا قومي إني لكم نذير مبين، أنا نذير، أنا مخوف لكم من العذاب، إن استمررتم على ما أنتم عليه فالعذاب حال بكم لا محالة، لن تتركوا، أنا أخوفكم مثل من يأتي إلى قومه ويقول فيه جيش سيغير عليكم عن قريب، هو متوجه إليكم وسيصلكم فخذوا حذركم، فهو نذير يخوف من ما سيحل بالقوم ليأخذوا الأهبة والاستعداد. نذير لكم، إني نذير لكم، إني لكم نذير مبين. وقدم الجار والمجرور هنا من أجل الحصر والتأكيد، نذير لكم يعني دون غيركم، مبين يعني بين واضح، فرسالتي إليكم من الله واضحة جلية، أنا أخبركم عن الله الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم، وهو الذي يميتكم وهو الذي يبعثكم، نذير مبين يدركه كل أحد، واضح، ليس من الأشياء الخفية التي لا يدركها إلا الأذكياء، بل نذارتي لكم واضحة بينة. أن اعبدوا الله واتقوه، اجعلوا العبادة لله جل وعلا، لا تعبدوا ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر، كانوا يعبدون هؤلاء وهم رجال صالحون صرفوا العبادة لهم، بدل ما يعبد الله جل وعلا ويعبد على غرار عبادة هؤلاء صاروا يعبدون هؤلاء كما تقدم. أن اعبدوا الله واتقوه يعني خافوه، ليكن رجاؤك متوجه إلى الله وليكن خوفك من الله جل وعلا، إذا رجوت الله عملت بالطاعات وخفت الله اجتنبت المعاصي واجتنبت الكفر والفجور والشرك سعدت. واتقوه وأطيعون، أنا الرسول لي الطاعة فقط، ما لي العبادة، ما أدعوكم إلى عبادة نفسي ولا أدعوكم إلى أن تعطوني شيء من أموالكم، وإنما أريد منكم أن تطيعوني فيما أوجهكم إليه، ما أريد منكم إلا قبول دعوتي طاعتي فيما أدعوكم إليه. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فبين عليه الصلاة والسلام حق الله وهو العبادة والتقوى، وبين حق الرسول وهو الطاعة، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله كما مر علينا أكثر من مرة، كما فسرها وبينها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله، هي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، بهذه العبارات الأربع، طاعته فيما أمر، فهو عليه الصلاة والسلام رسول وعبد، رسول يطاع وعبد لا يعبد، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، خلافا لأهل البدعة فهم يعبدون الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حقه الطاعة، وكما قال الله جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن أعبد الله، هذه مثل الأولى تفسيرية أو مصدرية، أدعوكم إلى عبادة الله. ما هو الجواب على هذا والثمن على هذه العبادة؟ قال: يغفر لكم من ذنوبكم. من هذه؟ قيل هذه من تبعيضية، وقيل بيانية، وقيل زائدة للتوكيد. تبعيضية: يغفر لكم بعض ذنوبكم، والبعض الآخر نعم بعض ذنوبكم. ما هو المغفور وغير المغفور؟ أولا قيل المغفور هو ما كان من حق الله تبارك وتعالى، يغفره الله بالإسلام والإيمان. أما ما كان من حقوق العباد فالعباد يطالبون بحقوقهم، فما يسقط حق العباد، لأن النبي صلى الله عليه عن الشهيد هل يغفر له جميع التبعات والذنوب؟ قال نعم. ثم قال للسائل ماذا تقول؟ فأعاد عليه قال إلا الدين حق العباد، الدين حق العباد، يقول إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فبعض الذنوب تغفر بالتوبة، وبعض الذنوب مع التوبة لا بد من رد الحقوق إلى أصحابها، كما ذكر العلماء رحمهم الله شروط التوبة، التوبة النصوح، وهي الإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود، والندم على ما فرط. هذه ثلاثة. كان مثلا لا يصلي، لا يصوم، ما يؤدي حق الله، لابد من الإقلاع عن هذا الذنب. إذا كان ما يصلي يصلي، يبدأ بالصلاة. إذا كان يشرب الخمر يترك شرب الخمر، والعزم على أن لا يعود، ما يترك هذا الفعل مثلا إذا كان كبيرة من كبائر الذنوب يتركها في رمضان، أو يصلي ما دام في مكة فإذا ذهب عن مكة ترك، لا، العزم على أن لا يعود إلى المعصية التي كان يفعلها قبل التوبة. ثم الندم على ما فرط منه، يعني يتأسف، ما يتبجح ويفتخر في المجالس، يقول فعلت وسرقت وزنيت وفعلت وفعلت من الكبائر، لا، يستحي ويندم على ما فرط منه. هذا إذا كان الذنب يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يتعلق بحق آدمي فلا بد من رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله، أن يستحله أو يرد الحق إليه. هذا معنى من ذنوبكم، يعني الذنوب التي تتعلق بحق الله يغفرها الله بالإسلام، الذنوب التي تتعلق بحق آدميين قالوا لا بد من رد الحق. يعني مثلا واحد كافر ويظلم الناس في أموالهم، أسلم، يقال لا بأس عليك في أموال الناس التي أخذتها، يأتي هذا يقول أخذت مني كذا، وهذا يقول غلبتني على كذا، نقول تسقط؟ لا، أموال الناس يريدونها، يغفر لكم من ذنوبكم. وقيل المراد من ذنوبكم يعني ذنوبكم التي قبل الإسلام يغفرها الله جل وعلا بالإسلام، وأما ما اقترفه المرء في حال إسلامه فهذا إن تاب منه تاب الله عليه، وإن لم يتب منه فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفره له وإن شاء عذبه به. يغفر لكم من ذنوبكم. وقيل من هذه بيانية، يعني أن المغفرة للذنوب والمعاصي التي تحصل من العبد، وقيل من هذه زائدة للتوكيد، أي يغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، بإيمانكم وطاعتكم لله يؤخر الله جل وعلا العذاب عنكم، ويؤخر الاستئصال بالعذاب، ويؤخر ما يهلككم كلكم، وإنما يكون المرء يموت ميتة سوية، وإلا فالموت لا بد منه، إذا تم الأجل سيكون الموت، لكن ميتة سيئة والعياذ بالله، أو ميتة سوية يموت على الكتاب والسنة. ويؤخركم إلى أجل مسمى. ومن هذا أخذ بعض العلماء أن ما ورد في الحديث من أن صلة الرحم وبر الوالدين أنه سبب لطول العمر، وقيل طول العمر بالبركة فيه، يبارك الله جل وعلا في عمر العبد فيكون عمره وإن كان قصيرا ليس بالطويل إلا أن فيه خير كثير. وقد يكون بعض الأشخاص يعمر فوق 100 سنة لكن لا خير فيه ولا في عمره ولا فائدة فيه ولا نفع. فالله جل وعلا يبارك في بعض عباده في عمره وإن كان قصيرا، ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخركم إلى الأجل فلا يستأصلكم بالعذاب ولا يهلككم هلاكا عاجلا. إن أجل الله إذا جاء، إن أجل الله يعني إذا جاء العذاب لا يؤخر، فأنا أنذركم الآن قبل أن يحل بكم العذاب، لأن العذاب إذا جاء أرسله الله جل وعلا ما يؤخر، لكن قبل أن يحل العذاب ينفع. ومثل ذلك مثلا التوبة تنفع العبد قبل أن يغرغر، فإذا غرغر حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، لو كان عندكم علم وبصيرة لأدركتم ذلك، فتهيأوا بطاعة الله جل وعلا واطلبوا من الله جل وعلا رفع العذاب عنكم يرتفع. وأما إذا استمررتم على كفركم وضلالكم فسيأتيكم العذاب، ففي هذا نذارة لهم وإبلاغ لهم وتأكيد لهم بالإيمان بنوح عليه الصلاة والسلام، يعني إن لم تؤمنوا أتاكم عذاب الله، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني لا تضجر من قومك. فنوح عليه السلام مكث هذه المدة الطويلة ومع ذلك ما آمن به إلا من ركب في السفينة. إذا علمنا أنها سفينة مهما تكون كبيرة مثلا، وحمل فيها من كل زوجين 2 من جميع البهائم والحشرات والطيور والوحوش وغيرها، حمل في السفينة من كل زوجين 2 لأجل أن لا يهلك هذه الفصيلة بإذن الله، وحمل من آمن معه من الرجال والنساء وهم قلة، ومكثه فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، والإيمان الذي آمنوا به قلة. وكان الرجل يأتي بولده ويقول احذر هذا، فقد حذرني منه أبي وأبي حذره منه جده، وهكذا يتعاقبون كل واحد يحذر ولده من طاعة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، لو كان عندكم علم وبصيرة لأدركتم ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة بخلاف بعثة الرسل الذين أرسلوا إلى قومهم، وأشرتم أن نوح عليه السلام أرسل إلى كافة أهل الأرض، فكيف التوفيق بين ذلك؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، وأما نوح عليه الصلاة والسلام فهو أرسل إلى أهل الأرض، أهل الأرض من الإنس، ولذا لما عصوه أغرق الله جل وعلا كل أهل الأرض بالطوفان، ما نجا إلا أصحاب السفينة اللي ركب مع نوح عليه الصلاة والسلام بالسفينة. ابن نوح كان من الغارقين من الهالكين لأنه عصى أباه وناداه وهو يقذفه الموج يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال الابن الشقي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فنوح عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أهل الأرض فلما عصوه أغرقهم الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس. يقول: زوجتي مريضة مرضا يقعدها عن عمل أي شيء، فهل لي أن أؤدي عمرة عنها مع كيفية النية في هذه الحالة وهي في حالة صعبة؟ نعم، يجوز أن تعتمر عن زوجتك المريضة التي لا تستطيع الوصول، لكن عليك أخي أن تعلم أن العمرة هي التي تقدم بها إلى مكة، فإذا قدمت إلى مكة بعمرة عن زوجتك بعد علمها بهذا قبل أن تحرم، لأنه لابد إذا نويت العمرة عن حي أن يعلم قبل أن تدخل في النسك وأن يكون غير مستطيع للوصول إلى مكة. وأما أنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة لا عنك ولا عن زوجتك، ما دمت بمكة فأكثر من الطواف بالبيت وادعو لنفسك ولمن أحببت. فإن خرجت من مكة إلى المدينة أو إلى غيرها من البلاد وأردت العودة إلى مكة فلك أن تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت، فالحي تعتمر عنه بعد علمه وبشرط عدم قدرته على الاتيان إلى مكة، والميت تعتمر عنه متى شئت. تقول المرأة: ما حكم كشف المرأة على ولد عم جدها لأبيها؟ المرأة لا تكشف لولد عم جدها لأبيها، ولد عم جدها لأبيها أجنبي منها، حتى ابن جدها لغير أبيها أجنبي منها لأنه يعتبر هو ابن عمها. فالمرأة لا تكشف إلا لأبيها وآبائه وأجدادها هي من قبل أبيها ومن قبل أمها وإخوانها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها وإن نزلوا، وما كان من ذريتها. فابن عم جدها أخو جدها، نعم، لأنه عم لها يكون، أما ابن عم جدها فهو أجنبي. يقول: قال الله تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فهل هناك فرق بين السنة والعام في هذه الآية؟ ليس هناك فرق بين السنة والعام، لأن الله جل وعلا يقول: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 50 سنة والله أعلم. امرأة أحرمت من جدة ولبست البرقع، فلما جاءت إلى مكة يقول: قلت لها اخلع البرقع ووعي غطوة على وجهك. هل هذا صحيح؟ نعم هذا الصحيح. المحرمة لا تلبس البرقع ولا النقاب ولا القفازين شراب اليدين، وإنما تغطي وجهها ويديها بثوبها أو عباءتها أو جلبابها أو ما تيسر، تغطي وجهها بالغطاء بأي غطاء، لكن لا تلبس البرقع ولا النقاب. فالمحرمة منهية عن تغطية الوجه إلا عند الرجال الأجانب، فإذا كانت عند رجال أجانب أو مثلا في الحرم أو في السيارة أو في الطائرة وفيها رجال أجانب فتغطي وجهها ولا تكشف وجهها للرجال الأجانب. وإذا لبست البرقع أو النقاب جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها، فإذا ذكرت أو علمت خلعته فلا شيء عليها والحمد لله. وأما إذا لبسته متعمدة غير جاهلة ولا ناسية، تعلم أنه ممنوع لكن لبسته، فعليها فدية ذلك وعمرتها صحيحة. يقول: من نام وعليه جنابة ولم يتوضأ ولم يغتسل إلا قبل الفجر فهل عليه إثم؟ ومن أدركه نهار رمضان وعليه جنابة حيث لم يغتسل بالليل فما حكم صيامه؟ يكره للإنسان أن ينام على جنابة، والمكروه هو الذي يؤجر المرء بتركه ولا يأثم بفعله. يعني لو نام على جنابه ما نقول يأثم، لكن إذا اغتسل يؤجر. ثم إذا أدركه نهار رمضان وعليه جنابه حيث لم يغتسل بالليل فصيامه صحيح. وإذا استيقظ متأخرا وعليه غسل مثلا، فإن اغتسل فاته السحور، وإن تسحر تأخر اغتساله إلى ما بعد طلوع الفجر، فلا حرج عليه أن يتسحر ويؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر فيغتسل ويصلي، لأن السحور يفوت محله يفوت وقته، والاغتسال يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمهات المؤمنين: يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويتم صومه ويصوم، فيكون اغتساله بعد طلوع الفجر، يعني يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر وصومه صحيح. يقول: أتيت للعمرة، فهل بعد الانتهاء منها أقوم بعمل عمرة لوالدتي المتوفى وثالثة لابن المتوفى؟ وهل الإحرام يكون من مسجد التنعيم والبعض يقول أنه يكفي التواف سبعة أشواط لوالدتي وأخرى لابني بدون إحرام وأهب ثوابها لهما، فهل هذا صحيح؟ ما دمت أخي قدمت بعمرة وعديتها فما يحسن أن تكرر وأنت في مكة، فأكثر من الطواف بالبيت. فإن سافرت إلى المدينة أو غيرها من البلدان وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت، والعمرة تكون عن واحد، يعني ما تكون العمرة عن أمك وأبيك، ولا تكون العمرة عن أمك وابنك، وإنما العمرة تكون عن شخص واحد. وما يحسن أن تكرر العمرة وأنت في مكة، لا تخرج للتنعيم ولا لغيره، أكثر من الطواف بالبيت. فإن سافرت إلى مكان ما ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت. يقول إنه اشترى قطعة أرض ودفع بعض قيمتها وبقي عليه البعض، واتفق مع أحد البنوك على شراء القطعة وكمل القيمة عن طريق أحد البنوك، وأخبره أحد أصدقائه بأنه لا يجوز له أن يصلي فيها ما دام أنه كمل قيمتها بقرض ربوي. وأقول الواجب على المسلم الابتعاد عن الربا، فالله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، فالربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، والله جل وعلا قرنه بالشرك في الحديث الصحيح المتفق عليه اجتنبوا السبع الموبقات، فأكل الربا سواء كان آكل أو موكل فهو مقترف لكبيرة من كبائر الذنوب. والمسلم إذا تاب من الذنب بصدق وإخلاص فإن الله جل وعلا يتوب عليه، فعليك أخي التوبة عما فعلت، واحرص على إنهاء القضية بالسداد لمن عليك له دين، وأرضك لك ولك أن تصلي فيها إن شاء الله، وصلاتك صحيحة مع التوبة والاستغفار عما حصل منك من أخذ الربا أو من إعطاء أخذ القرض الربوي. يقول لقد قضيت جميع الفروض الفائتة علي، أي ما يقارب 10 سنوات، هل صلاة الوتر وسنة الفجر الفائتة بحاجة إلى قضاء؟ قضاء الفوائت هذا إذا كانت معدودة، عليه فوائت يوم أو أسبوع أو شهر، مريض يظن أنه معذور وأخر الصلاة، هذا نقول له يقضي. أما إذا كان تارك للصلاة بالكلية فترك الصلاة بالكلية كفر والعياذ بالله. والمرء إذا من الله عليه بالتوبة بعد ترك الصلاة وبدأ يصلي يحمد الله على ذلك، ويكثر من نوافل العبادة ولا يقضي، ما يقضي 10 سنوات ولا 5 سنوات ولا غير ذلك، وإنما يواظب على الصلاة حاضرا ومستقبلا ويكثر من نوافل العبادة، والله جل وعلا يتوب على من تاب، ولا يقضي لا الصلوات ولا الوتر ولا سنة الفجر ما دام تارك للصلاة بالكلية، لأن ترك الصلاة بالكلية كفر وخروج من ملة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فإذا من الله على الكافر بالإسلام والتوبة فالله جل وعلا يتوب عليه، وعليه أن يحسن العمل في المستقبل ليغفر له ما مضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.